مجالس العلم بعد التوقف استمر 4 أسابيع لمدة شهر، فنسأل الله أن يعوض عن ذلك خيرا، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قلتم أحسن الله إليكم، تفسير سورة النور. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالتنويه بشأنها وعلو منزلتها، تنبيها على الاعتناء بها، فقال تعالى: سورة، أي هذه سورة، والتنكير للتعظيم والتفخيم. والسورة لغة اسم للمنزلة الشريفة، ومنه سميت سور القرآن، واصطلاحا جزء من القرآن معين بمبدأ ونهاية وعدد آيات. والسورة لغة اسم للمنزلة الشريفة. في الحاشية: ومنه قول الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. سورة أو سورة في البيت هنا في الحاشية بالشكل ضم على السين. ومنه سميت سور القرآن، واصطلاحا جزء من القرآن معين بمبدأ ونهاية وعدد آيات. أنزلناها وصف للسورة، أي أنها منزلة من الله تعالى وحيا، وضمير الجمع للتعظيم، وفي وصفها بذلك مع اشتراك غيرها من السور معها فيه للتنويه بعلو شأنها ومنزلتها، والتنبيه على أنها جديرة بالاهتمام والاعتناء لما تضمنته من الأحكام والآداب والأمثال والمواعظ والحجج والبراهين الدالة على وحدانية الله تعالى ووجوب طاعته. وفرضناها بتخفيف الراء، قيل من الفرض بمعنى التقدير، كقوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم، والمعنى: وقدرنا فيها ما قدرنا من الأحكام والأمثال والحجج والبراهين على أتم وجه. وقيل من الفرض بمعنى الإيجاب، والمعنى وقدرنا فيها ما قدرنا من الأحكام والأمثال والحجج والبراهين على أتم وجه. وقيل من الفرض بمعنى الإيجاب، والمعنى: أوجبنا العمل بما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا. وقرئ فرضناها بتشديد الراء، أي بيناها وفصلناها. وقيل: قطعناها في الإنزال نجما نجما. وقيل: التشديد للمبالغة في الإيجاب. وقيل: للتكثير، أي لكثرة ما فيها من الفرائض. وأنزلنا فيها آيات بينات، أي واضحات الدلالة على مدلولها. لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا وتتعظوا، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مما فيه صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. لعلكم تذكرون، أي لأجل أن تتذكروا وتتعظوا، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مما فيه صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. نعم. القرطبي ذكر في بداية التفسير معاني أخرى للسورة اللغة، أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله: قيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده كسور البناء. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن أو يشرف، أحسن الله إليكم، يشرف على ما لم يكن عنده كسور البناء. وقيل سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية سؤر، وجاء في أسآر الناس، أي بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمزة، ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت سورة لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة سورة. طيب يعني اختار هذا هو المختار يعني مناسب. نعم الاختصار. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ثم شرع تعالى بتفصيل الآيات البينات وبيان أحكامها وابتدأ ببيان حد الزنا فقال تعالى الزانية والزاني أي البكران، والبكر من لم يتزوج أو تزوج في نكاح فاسد. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والأمر للوجوب والمخاطب به الإمام ومن ناب عنه. وقيل ومن ناب والمخاطب به الإمام ومن ناب عنه. وقيل عموم المسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكن الاجتماع على إقامة الحدود. والجلد مأخوذ من أصول الضرب إلى الجلد بكسر الجيم أي البشرة. وفي لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم، أي لا يكون الضرب يطير الجلد حتى يظهر اللحم، ويكون بصوت بين صوتين لا جديد ولا خلق، لأن المقصود التأديب والزجر لا الإهلاك. ومحل الجلد قيل هو الظهر خاصة، وقيل لا جديد ولا خلق بفتح، لا جديد ولا خلق. لا أحسن الله عليكم، لا جديد ولا خلق لأن المقصود التأديب والزجر لا الإهلاك. ومحل الجلد قيل هو الظهر خاصة، وقيل سائر الأعضاء كالظهر والفخذين وما أشبه ذلك ما عدا الوجه والفرج. وأجمعوا على ترك الضرب على المقاتل ومنها الرأس. وصفة الجلد وكيفيته مذكورة في مظانها من كتب الفقه. ولا تأخذكم بهما رأفة أي رقة، والرأفة أرق الرحمة، في دين الله أي في حكم الله وشرعه وطاعته. وليس المنهي عنه هنا الرأفة الطبيعية التي تقع في النفس بدون اختيار، فهذه لا يتعلق بها النهي، وإنما المراد الرأفة المانعة من إقامة الحد عليهما بعد وصوله إلى الحاكم. وليس المنهي عنه هنا الرأفة الطبيعية التي تقع في النفس بدون اختيار، فهذه لا يتعلق بها النهي، وإنما المراد الرأفة المانعة من إقامة الحد عليهما بعد وصوله إلى الحاكم، والرأفة الداعية إلى عدم إقامته على الوجه المطلوب، إما كما بإنقاص قدره المحدد أو كيفا بتخفيفه بحيث لا يكون موجعا زاجرا. فهذه الرأفة غير محمودة لأنها تعطل أحكام الله التي شرعها استصلاحا وتطهيرا لهما. ثم إن هذا الحد قد شرعه الله الذي هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض، وهو أرحم من الوالدة بولدها، ومع ذلك حكم بهذا لما فيه من المصلحة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي إن كنتم مؤمنين حقا بالله وباليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، فامتثلوا ما أمرتم به من إقامة الحد عليهما، واجتنبوا عما نهيتم عنه من الرأفة بهما في دين الله. هنا قرر اليوم الإمام باليوم الآخر كثيرا، وهذا يقع كثيرا في القرآن العظيم اليوم، لأن الإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان إلى الاستعداد لهذا اليوم العظيم وعداد الودة واجتناب المحرمات نعم أحسن الله إليكم. وفي هذا تهييج لهم على ذلك، لأن من كان مؤمنا حقا لا يخالف أمر الله ونهيه لعلمه بما في ذلك من الخير والمصالح والحكم الكثيرة، وليشهد عذابهما أي إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين زيادة في تنكيلهما وردعهما، فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل العذاب، أكثر مما ينكل التعذيب، ولأنه يحصل به الزجر والردع لغيرهما، كما أن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوي بها العلم ويستقر به الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وقد جاء في السنة زيادة على الجلد صلى الله عليه، كما أن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل قبل، وليشهد عذابهما أي إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين زيادة في تنكيلهما وردعهما، فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب، ولأنه يحصل به الزجر والردع لغيرهما، كما أن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى بها العلم ويستقر به الفهم، كما أن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى بها العلم ويستقر به الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وقد جاء في السنة زيادة على الجلد أن يغرب عاما، ففي حديث عبادة رضي الله عنه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، أي أن ينفى عن بلده التي واقع فيها الفاحشة حتى يكون أبعد له عن الفاحشة وأسبابها. وأما الثيب وهو من وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، كما دلت بذلك السنة الصحيحة المشهورة، وقد أجمع المسلمون عليه وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، لأن من مذهبهم أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، وهذا وقد أجمع المسلمون عليه وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة قبل أجمع. وأما الثيب نعم، وهو من وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، كما دلت بذلك السنة الصحيحة المشهورة، وقد أجمع المسلمون عليه وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، لأن من مذهبهم أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، وهذا من جهلهم وضلالهم. وحد الزنا يثبت إما بالاعتراف كما اعترف ماعز والغامدية، أو بالشهود بأن يشهد 4 شهداء يرون كالميل في المكحلة، وهذا لا يكاد يثبت به. وبالحبل أي الحمل في حق المرأة، فإذا حملت وليس لها زوج ولا سيد فيقام عليها الحد إلا إذا ثبت أنها مكرهة. ثم قال تعالى: الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية عاصية أو مشركة لا تؤمن بالله ولا تلتزم بأمره. والزانية لا ينكحها أي لا يتزوجها إلا زان عاص أو مشرك لا يؤمن بالله ولا يلتزم بأمره. وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الشر العظيم والمفاسد الكثيرة من فساد الفراش وضياع الأنساب وقلة الغيرة وغير ذلك. وهذه الآية محكمة يعمل بها ولم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم. وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين لما فيه من الشر العظيم والمفاسد الكثيرة من فساد الفراش وضياع الأنساب وقلة الغيرة وغير ذلك. وهذه الآية محكمة يعمل بها ولم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ومعناها أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب منه، أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك

والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل. فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. انتهى. هذا من إغاثة اللهفان. أحسن رحمه الله. أقول قرطبي إشكال عليها. قرطبي قال في الآية التي قبلها الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. أحسن الله إليكم. قال وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء باتفاق. والتي حتى يتوه من الله أو جعل الله سبيلا. ويجد هذا حديث من البراء بن عازب، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتهريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ضرج. قال خذ عني قد جعل الله لهن سبيلا، صريح فيها. يقول ناسخة، يقول نعم، يقول هذا قول بالنسخ، يعني الجمهور يسمونه نسخ، ومثل خسر تخصيص أو مغير إلى غاية، مغير. لكن قوله أحسن الله إليكم واللذان يأتيانه فآذوهما، يعني هذه لم تنسخ الآية، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. بلى، بس بلى، لما جاءت هذه الآية صارت صار صح، ولكن التسمية نسخ. بعضهم يسميه تفصيل وإجمال بين ثلاثة هذوهما، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم سم. أيضا أحسن الله إليكم بن عاشور رحمه الله ذكر الحكمة في تقديم الزانية على الزاني. قال ابن عاشور رحمه الله وقدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم، لأن المرأة هي الباعث على زنا الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنا. وبمساعفتها الرجل يحصل الزنا، ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا. فتقديم المرأة بالذكر لأنه أشد في تحذيرها. وأيضا أحسن الله إليكم القرطبي رحمه الله قال في سورة المائدة في قوله تعالى والسارق والسارقة الآية، قال رحمه الله بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنا بالزانية قبل الزاني، ما الحكمة في ذلك؟ الجواب أن يقال لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين. طيب قال قل الزاني لا يكح الزانية، والحافظ لا يكح الزانية والزانية وذلك. قال الحافظ من كثير رحمه الله في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزانية لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه، أو مشرك لا يعتقد تحريمه. ثم قال قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. لعل يعني نقصد الخبر يعني ما دام في قبل أن يتوب ففي هذه الحالة لا يكح إلا زانية مثله أو مشركة، لا تعتقد تحريم الزنا يعني هذا قبل التوبة، أما بعد التوبة قضي مشركة. البغوي تكلم عليها. القرطبي قال اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل. الأول أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين، واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ، ويريد بقوله لا ينكح أي لا يطأ، فيكون النكاح بمعنى الجماع، وردد القصة مبالغة وأخذا من كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث إن الشرك أعم في المعاصي من الزنا، فالمعنى الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين. الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخص منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء، وأنكر ذلك الزجاج وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج، وليس كما قال وفي القرآن حتى تنكح زوجا غيره، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء، وقد تقدم في البقرة. وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن عباس وأن معناه الوطء أي لا يكون زنا إلا بزانية، ويفيد أنه زنا في الجهتين، فهذا قول. الثاني ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، فقال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناق، قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. لفظ أبي داود وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. الثالث أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قاله عبد الله بن عمرو بن العاص ومجاهد. الرابع أنها نزلت في أهل الصفة، وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر، فنزلوا صفة المسجد، وكانوا 400 رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مخاصيب متعالنات بالفجور مخاصيب بالكسوة والطعام، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك، قاله ابن أبي صالح. الخامس ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة. قال: وهذا حكم من الله، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وروي أن محدودا تزوج غير محدودة، ففرق علي رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرا، كما لم يثبت نقلا. وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء؟ فبأي أثر يكون ذلك، وعلى أي أصل يقاس من الشريعة؟ صحيح. قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين، وأن الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة، ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك، وهذا في غاية البعد، وهو خروج عن الإسلام بالكلية. وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية. السادس: أنها منسوخة. روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: نسخت هذه الآية التي بعدها: وأنكحوا الأيامى منكم. وقاله ابن عمر، وقال: دخلت الزانية في أيام المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء، وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها، وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومالك بن أنس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس، أو العقد، فإن أريد به الوطء فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطئين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين، ويكون تقدير الآية: وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك. وهذا يؤثر عن ابن عباس، وهو معنى صحيح. فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، أو مستيقظ بنائمة، فإن ذلك من جهة الرجل زنا، فهذا زان نكح غير زانية، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنا من كل جهة، إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد به العقد كان معناه أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية، إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زان، فقلب الكلام، وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني. كل حال يقول له أكثر الحافظ ومعتمد كلام القيم رحمه الله، هذا كلام القيم منصور، كلام القيم آخر وقت. أحسن وليد. قال ابن القيم في إغاثة منصور، قال يكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وهذه الآية محكمة يعمل بها، ولم ينسخ شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم. ثم رد على الأقوال الأخرى في معنى الآية، ثم قال: ووجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورة النساء والمائدة. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا، فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فيكون أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي. قرنانا كذا؟ نعم قرنانا. يكون قرنانا نعم. نعم. فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. بس العبارة قلنا هذه استراجع العبارة راجع كامل. نعم بسم الله. وقيل المراد بالنكاح الوطء الذي هو نفس الزنا، والمعنى أنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافقه ويطاوعه عليه من النساء إلا زانية مثله، فقد اتصفت بصفة الرذيلة أو مشركة لا تعتقد تحريمه. وعلى هذا القول يكون معنى الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين، والزنا جريمة من الجرائم التي لا يحبها الله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد فيها وعيد عظيم شديد. أحسن الله إليكم القول بأن المراد بالنكاح الوطء، هذا رده شيخ الإسلام أحسن الله إليكم، وقال وهذا مما يظهر فساده. هذا سبب كلام القيم ولا أنت كلام القيم؟ أنت أحسن الله إليك. أنت عند قول إيش؟ أنت عند قوله فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان مع الآية، والله الموفق. طيب وقيل إيش؟ انتهى كلامه. وقيل المراد، هذا من تفسيركم أحسن الله، وقيل المراد بالنكاح الوطء الذي هو نفس الزنا، والمعنى أنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافقه ويطاوعه عليه من النساء إلا زانية مثله، قد اتصفت بصفة الرذيلة أو مشركة لا تعتقد تحريمه. وعلى هذا القول يكون معنى الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين، والزنا جريمة من الجرائم التي لا يحبها الله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد فيها وعيد عظيم شديد. طيب الفرق بينه وبين الأقل الأول؟ أن المراد النكاح اللي هو التزويج. ها؟ فيه الوطء، ولكن النكاح يعني النكاح الشرعي. نعم. هكذا؟ نعم. رد الشيخ الإسلام القول أنه المراد بالنكاح الوضع، قال هذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. في أي مكان؟ بسم الله عليكم. مجموع ولا؟ في مجموع الفتاوى. نعم. قال؟ قال رحمه الله: والمشهور في ذلك آية النور، قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي السنن حديث أبي مرثد في عناق: والذي لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا. أما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضا. وأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. ذكر أحسن الله إليكم سبعة أوجه. سبعة إيش؟ أوجه في رده. طيب وبعده؟ قال أحسن الله إليكم: وقيل في التفسير ولا كلام مش بعد قال. وثانيها أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية. إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في الزوج في التزوج بزانية. فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ؟ الثالث أن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطأها إلا زان كقوله الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج. وهذا وهذا كلام ينزه عنه كلام الله. الرابع أن الزانية قد يستكره امرأة فيطأها فيكون زانيا ولا تكون زانية. وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا. وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا. الخامس أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه. السادس قال لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان. وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. السابع أنه قد قال قبل ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك. طيب مثل ما ذكر القرطبي بعض نعم ها طبعي ذكر الأقوال الثلاثة ودلل عليها ثم قال وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بالنكاح في هذا الموضع الوطء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك وأن الزاني من المسلمين حرام عليه وأن الزانية من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبادة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعنى بالآية أن الزانية من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. طبعا رحمه الله على عزات أحيانا كلها أقوال مرجوحة ويتعاقب الحافظ الأصاب مثل ما قال الصاب الأول والأكثر الحافظ كثير واختار هذا الشيخ السلام وغيره وقال ابن القيم رحمه الله هذا والصواب ان المراد النكاح لا ينكح يعني لا يتزوجه النكاح. حافظ كثير قال احسنكم هذا خبر من الله تعالى بان الزانية لا يطأ الا زانية او مشركة. نعم يعني لا يطأ ايش هون قال لا يطأ قال اي لا يطاوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية او مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. يطابه ولا ينكح هو خبر بما ليش هو نعم هو يقول هذا خبر من الله تعالى يعني اختار خبر الله تعالى بأنه لا ينكح بأن الزاني لا ينكح إلا إيش إلا زاني يعني يتزوج لا يتزوجها يعني في حال زناها قبل التوبة إلا زاني أو مشرك لأنه لا صح نكاحه في هذه الحالة لا صح نكاح الزاني حتى يتوب. نعم. فإذا تزوج وهو لم يتوب فهو إما زاني أو مشرك إما زاني مثله أو لكن هو عندما ساق الآن الإسناد إلى ابن عباس في قوله تعالى ثم قال قال هذا عن ابن عباس قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. ثم قال وهذا إسناد صحيح عنه وقد روي عنه من غير وجه أيضا، ونقل قال وروي هذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة ابن الزبير الضحاك ومكحول. طيب ثم وقف عن جماع يعني لعله ما قصد النكاح لا يعني لا نكاح وإيش إلا يعني هو بعد ما ذكر أن هذا خبر ذكر نقل الإسناد ابن عباس ودلل عليه قال هذا الإسناد الصحيح بأن بقول ابن عباس قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يصور له. والله في إشكال عن الاستدلال لأن قوله إنه خبر ثم يقول ثم يعيد بقول ابن عباس. في أحد صور لا ها نعم الله يهديك ترويك ما ينبغي للإنسان أنه صور حتى يستأذن، هذا يعتبر عدوان، هذا يعتبر من العدوان. نعم نعم الوضع. لكن في نهاية الآية فأحسن الله يرحمه ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزويج بالبغايا، يعني كان الجمع بالبغايا. إيش؟ حرم ذلك على المؤمنين. نعم. قال وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. إيش؟ حرم ذلك على المؤمنين أي؟ أي تعاطيه والتزويج بالبغايا. أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. هاي كل هذا الصافي، هذا المراد بالنكاح، المراد بالنكاح هذا هو الصافي، سواء كان يعني وافق كلام الحافظ أو خالفنا. اللفظ الذي ذكره ابن القيم اللفظ الذي ذكره ابن القيم القرنان في لسان العرب، والقرنان الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن به غيره، عربي صحيح حكاه كراع. إيش هو القرنان؟ والقرنان الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن به غيره، عربي صحيح حكاه كراع. وفي التهذيب القرنان نعت سوء في الرجل. في التهذيب؟ نعم تهذيب اللغة. إيه؟ وفي التهذيب القرنان نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له. قال الأزهري هذا من كلام الحاضرة ولم أرى البوادي رفضوا به ولا عرفوه. والقرنان الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن به غيره، عربي صحيح حكاه كراع. فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، يعني يشارك مراسة. نعم طيب، يعني يصل باب الترادف. نعم نعم سم أحسن الله. ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قلتم أحسن الله إليكم. ثم بين الله تعالى حد القذف فقال تعالى والذين يرمون المحصنات أي يقذفونهن بالزنا، والمحصنات جمع محصنة وهي المؤمنة الحرة البالغة العفيفة، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال، وإلا فالرجال داخلون في ذلك بالإجماع. وقيل المراد الأنفس المحصنات، فيعم اللفظ النساء والرجال. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي بأربعة شهود ذكور عدول يشهدون بذلك صريحا على المعاينة كالمرود في المكحلة. أحسن الله. كالمرود ولا كالمرود في المكحلة. لا. فاجلدوهم 80 جلدة لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء، كما قال تعالى: فإذا لم يأتوا بالشهداء أحسن الله إليكم، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحكم أي في حكمه وشرعه، وإن كانت القضية قد حدثت في الواقع حقا ولا تقبل لهم شهادة أبدا، عقوبة أخرى لهم وهي عدم قبول شهادتهم في المستقبل، لأن قذفهم بدون إثبات يدل على تساهلهم في الشهادة فكان حقيقا بأن لا يؤخذ بشهادته. وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله لإتيانهم بالذنب الكبير والجرم الشنيع. فأوجب تعالى على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال 3 أحكام: أحدها أن يجلد 80 جلدة، والثاني أن ترد شهادته أبدا، والثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. وهذا يدل على عظم القذف وأنه من كبائر الذنوب، لما يترتب عليه من انتهاك الأعراض والطعن في الأنساب وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان، ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى غير ذلك، إلا الذين تابوا من بعد ذلك بشروط التوبة المعروفة، والتي منها الإقلاع عن هذا الفعل والندم على ما مضى منه والعزم على عدم العود إليه، ومن توبته أن يعترف بأنه كاذب عند الله في ذلك وإن كان خبره مطابقا للواقع. وأصلحوا أي أنفسهم، يعني حتى لو حصل الزنا ولكن لم يأتي إلا 3 شهود يعتبر كاذب، فثمر عند الله كاذب لأن ما تمت الشروط، فإذا تم الشروط فهو كاذب سواء وقع حتى ولو وقع الزنا. وإذا قال فإذا أتوا عند الله فإذا أتوا بأبراد الشفالة فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم، أحسن الله إليكم. وأصلحوا أي أنفسهم وأعمالهم، فإن الله غفور يغفر لهم ما سلف منهم، رحيم بهم حيث قبل توبتهم وعفى عنهم. والاستثناء قيل هو عائد على الفسق دون الشهادة لقوله أبدا، والمعنى أن ما يرتفع عنه بالتوبة هو الفسق، وقيل هو عائد على رفع الفسق وقبول الشهادة. وأما قوله أبدا فمعناه مدة فعله للمعصية وبقائه عليها، لأن أبدا كل شيء على ما يليق به. والاستثناء قيل هو عائد على الفسق دون الشهادة لقوله أبدا، والمعنى أن ما يرتفع عنه بالتوبة هو الفسق، وقيل هو عائد على رفع الفسق وقبول الشهادة. وأما قوله أبدا فمعناه مدة فعله للمعصية وبقائه عليها، لأن أبدا كل شيء على ما يليق به. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قلت ما حصل إليكم. ثم بيّن تعالى الحكم في من قذف زوجته بالزنا بدون شهود مع إنكارها، وهو ما يسمى باللعان، فقال تعالى: والذين يرمون أزواجهم أن يقذفونهن بالزنا. ولم الفقهاء أبوا هذا باب اللعان لما يحصل من الملاعنة بين الزوجين ثم الفرقة المؤبدة. نعم. قالوا تعالى: ولم يكن لهم شهداء أي يشهدون على ما رموهن به إلا أنفسهم أي إلا شهادة أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله في مقابلة الشهداء الأربعة إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا. والمعنى أنه يقول أمام الحاكم والقاضي أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. والخامسة أي والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو يقول في اللفظ يقول أشهد بالله لقد زلت زوجتي هذا كذا وأنه صادق في ذلك كذا، لابد صرح بهذا شاهد يعني العبارة. أنه يقول أمام الحاكم والقاضي أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. لا ما مش مستقيمة العبارة. ها؟ لا. ليست مستقيمة. لقد زلت زوجتي هذا وإنه لمن الصادقين فيما رماها به. طيب حط عليه شرع عشان نراجع شو التفسير المطول ولا شوف العبارة عبارة الفقهاء والعبارة كما جاء في الحديث ناقص جملة، لأن هنا القول له هو إيه هو إيه كيف يقول أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماه. لا إنه لمن الصادقين يعني العبارة قد ما تكون ظاهرة الاستقامة. أشهد بالله لقد زلت زوجتي هذا وإنني صادق فيما أو فيما رميتها بها أو فيما قذفتها به. نعم. ثم ترى تقول لقد أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا وإنه كاذب فيما رماني. نعم. حط الإشارة في نقص جملة. نعم. ها؟ نعم. لا الشهادة الخامسة. الخامسة يقول أشهد بالله، والخامسة يقول إن لعنة الله كان كاذبا. الخامسة أربع شهادات، الخامسة يلعن نفسه. نعم. نعم. والخامسة أي والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي أن يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبا في قذفه لها بالزنا. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. ويترتب على شهادته أمرا: الأول سقوط حد القذف عنه، وإنما دفع تعالى عنه الحد بذلك لأن الغالب أنه لا يقدم على رمي زوجته. لا يقدم لأن الغالب أنه لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فتكليفه بالبينة فيه من العسر والحرج ما لا يخفى. فتكليفه بالبينة فيه من العسر والحرج ما لا يخفى. لا. وزنا زوجته لا يمكنه الصبر عليه. والأمر الثاني توجه حد الزنا توجه حد الزنا على زوجته إلا أن تلاعن بأن تقابل شهاد. والأمر الثاني توجه حد الزنا على زوجته إلا أن تلاعن. نعم. بأن تقابل شهادات الزوج بشهادات من جنسها. نعم. ولهذا قال تعالى: ويدرأ عنها أي يدفع عنها العذاب، أي حد الزنا على الصحيح، وهو الرجم الذي ثبت بشهادات الزوج. وهو الرجم الذي ثبت. وهو الرجم الذي ثبت بشهادات الزوج أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. كذلك العبارة فيما رماني أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا. نعم لا بد من العبارة. نعم رجع كلام الفقهاء في هذا ورجع الحديث الأفضل الحديث قبل هذا ثم كلام الفقهاء. نعم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي وتزيد شهادة خامسة تدعو فيها على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقا فيما رماها به. وإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد. لا فرقة مؤبدة لا التقيا، ما يمكن يرجع إليها ولا ترجع إليه. ورد فيها نص ليس ورد فيها نص المتلاعنان لا نعم ورد فيها نص حديث المتلاعنان لا المتلاعنان لا يرجعان أو لا نعم في الحديث إنهما يفرق بينهما فرقة مؤبدة. ولاحظ الخامسة في الشهادة الخامسة للرجل أنه يدعو باللعنة والمرأة تدعو بالغضب ويشد. لا نعم نعم بعد ننتهي عليكم. قال الحافظ فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا أفضيحة أهله، كما أن الغالب أن الرجل مكتوب هنا لا أفضيحة أهله ورمها بالزنا إلا وهو صادق، لعل هنا في غلط. نعم نعم إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها. والمغضوب والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه لأن كلامه في الحقيقة يتضمن إبعاد زوجته واتهامها في بما هي بريئة منه، ولذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيأتي إن شاء الله. طيب كمل الكلام على الآية صلى الله عليه وسلم. قال وإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد. نعم. وانتفى الولد الملاعن عليه. نعم إذا كان هناك ولد ينتفي. نعم. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها وألا ينقص منها شيء ولا يبدل منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمة بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بما بين وشرع لكم من هذه الأحكام والتي من جملتها اللعان، وأن الله تواب أي على من تاب إليه من عباده، حكيم أي في أفعاله وأحكامه، وجواب لولا محذوف لقصد تهويله، والمعنى لولا تفضله ورحمته وأنه تواب حكيم لكان مما لا يحيط به إيش عز ثم ختم هذه الآية السلام عليكم نعم ثم ختم ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمة بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي بما بين وشرع لكم من هذه الأحكام والتي من جملتها اللعان وأن الله تواب أي على من تاب إليه من عباده حكيم في أفعاله وأحكامه وجواب وفي إثبات اسم التواب اسم الحكيم وصفة التوبة وصفة الحكمة نعم بالآية نعم أحسن الله إليكم حكيم أي في أفعاله وأحكامه وجواب لولا محذوف لقصد تهويله والمعنى لولا تفضله ورحمته وأنه تواب حكيم لكان مما لا يحيط به نطاق البيان من وقوع المفاسد والحرج والمشقة عليكم ومن ذلك أنه تعالى لو لم يشرع الملاعنة لوقع الزوج في حرج شديد ومشقة عظيمة إذ لو باح بذلك أخذ بالحد وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا وإذا انتصف لنفسه كاتبين أهلك بعضا أو أهلك أهله لعله كذا يعني وإذا انتصف لنفسه أهلك طيب كمل وإذا سكت على ما على مثله يغضى أو وإذا سكت على ما على مثله يغضى أو يغضى أو يغضب يغضى هكذا نعم هذه مضبوطة فكان في هذه الملاعنة فرج ومخرج له وهي من آثار فضله تعالى ورحمته وحكمته ومن ذلك أنه لو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها لفات النظر إليها وأهمل أمرها وربما كثر افتراء الزوج عليها لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها ومن ذلك أنه لم يعاجل الكاذب منهما بالفضيحة والعقوبة بل ستره وأمهله لعله يتوب إليه تعالى إلى غير ذلك من الأمور فسبحانه ما أعظم فضله وأوسع رحمته وأدق حكمته أوسع سبحانه ما أعظم فضله وأوسع رحمته رحمته نعم نعم ما أعظم فضله وأوسع رحمته وأدق حكمته صلى الله عليه نعم بعده صلى الله عليه بعده إن الذين جاؤوا الإفكي بعده لا هو انتهت الآيات تفسيرها إيش بعده قوله تعالى إن الذين جاؤوا الإفكي شوف هذه العبارة التي فيها إشكال يمكن شوف كلام الحافظ ولا في غير هذا هذه عبارة ابن عاشور أحسن الله إليكم العبارة هذه في إشكال نعم عبارة ابن عاشور في تفسيره قال فإذا باح بذلك أخذ بعقاب وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا أو سكت على ما لا على مثله يغضى لكن هنا ناقص اللام هنا عندنا إذا سكت على ما على مثله يغضى لكن في يغضى على مثل إيش على مثله يغضى يغضى نعم لكن في على ما مثله يغضى لعلك أنا في عند ابن عاشور زيادة النفي على ما لا على مثله يغضى طيب أعد العبارة شوفها شو صحة صلى الله عليكم قال وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا قبله قال ومن ذلك أنه تعالى لو لم يشرع الملاعنة لوقع الزوج في حرج شديد ومشقة عظيمة إذ لو باح بذلك أخذ بالحد وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا على ما هو وإذا سكت على ما على مثله يغضى هذه المرة إذ لو باح بذلك أخذ بالحد نعم. وإذا انتصف التشريع إذا تكلم أخذ بالحد نعم. وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا هل يكون يعني أهلك نفسه أو أهله؟ نعم، يعني يقصد بالقتل. نعم نعم، أهلك نفسه أو أهله. نعم. وإذا سكت سكت على ما على مثل، إذا سكت سكت على أمر عظيم، بس على أمر عظيم. نعم. وإذا باح أخذ بالحد، وإذا تكلم ها نعم. وإذا أخذ أخذ، وإذا العبارة وإذا أخذ إيش؟ وإذا انتصف، وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا. نعم. أهلك نفسه، أهلك نفسه أو أهله، أهلك نفسه أو أهله. وإذا سكت سكت على الأمر العظيم. نقول أهلك نفسه أو أهله، نعم. إما يقتل نفسه ولا يقتل أهله. نعم. إذن أهلك نفسه وأهله أو واحد من أمرين. إذن إن قتلها قتل بها وقتلت هي، فأهلك الإثنان. وقد قال أهلك نفسه فقط، يكتفي بها. وإذا إيش؟ وانتصف، وإذا انتصف لنفسه أهلك نفسه، أهلك نفسه. وإذا سكت سكت على أمر عظيم، وإذا سكت سكت على أمر عظيم. فتبين قول الزاني لك هل زاني أن قيل أن المراد به الوط، وهذا قول المرجوح. وقيل المراد بها إيش؟ النكاح الصحيح، وهذا هو ظاهر الآية. الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني قبل التوبة. لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة لا تلتزم بالأحكام الشرعية. يكون المراد به النكاح صحيح، هذا هو الأقرب. هو أظن اختيار شيخ الإسلام. نعم، واختيار الحافظ ابن كثير، إلا بس استدلال ابن عباس ما يظهر. يعني لعل ظاهر الإسلام ابن كثير أنه يرى، لعله يرى القول الثاني ظاهرا. شيخ الإسلام لا، ابن كثير إنه يرى الوطء، يرى الوطء، لأنه هو قال وكذلك وكذلك ابن جرير الطبري. نعم. إذن هو وافق ابن جرير في هذا. بس أول كلامه كان يرى، قال إنه خبر، هذا خبر بإيش؟ قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزانية لا يطأ إلا زانية أو مشركة، لأن هو دلل بأقوال بعض السلف والتابعين. يعني التابعين سلام. طيب، والقرطبي اختار إيش؟ اختار القول الأول، اختار المراد بالنكاح. فقرات القرطبي. والبغوي، البغوي ذكر الخلاف اللي ذكره، لكن ما رجح من كلامي ترجيح والله. يعني ذكر الوطء وذكر النكاح. نعم. والقرطبي البغوي قال اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم، ثم ذكر قال قدم المهاجر. قال بغوي رحمه الله اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها، فقال قوم قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم. طيب الثاني. نعم. قال نعم ثاني الوضع. وقال عكرمة نزلت في نساء ثم ثاني الوضع. طيب والقرطبي ثم قال وقال قوم المراد من النكاح هنا الجماع، هو الجماع، ومعناه هذا القول الثاني. طيب النكاح والجماع. طيب قولا القرطبي قول الأول. أحسن عليكم. قال قول الأول أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين. بس أطال أحسن عليكم. لا بس ويريد بقوله لا ينكح أي لا يطأ، يكون النكاح بمعنى الجماع. هذا قول الأول. نعم. والثاني. الثاني ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة مرثد بن أبي مرثد. خاص بالمرأة. نعم. والثالث خاصة كذلك. نعم. الثالث أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا. الرابع أنها نزلت في أهل الصفة. إيه أرادوا إيش؟ وكانوا قوما من المهاجرين. ثم قال النكاح. نعم النكاح. الخامس ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة. ونقرب النكاح. شيخ الإسلام تقول لك. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي السنن حديث أبي مرثد في عناق والذي لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا. أما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوطئ، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح. يعني معنى هذا أنه المراد النكاح النكاح. نعم ها؟ نعم. وقال أنه لا يوجد في كتاب الله أن يكون المراد النكاح بمعنى الوطن. نعم. طيب ذكرنا كلام مقيم ولا قلب مقيم حاشي ايش أوله؟ أول أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله وهذه الآية محكمة يعمل بها ولم يمسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم. ثم رد على الأقوال الأخرى في معنى الآية ثم قال ووجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط كما ذكر ذلك سبحانه في سورة النساء والمائدة. والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة. يعني مرضه النكاح. مرضه النكاح هذاك النكاح النكاح الشرعي. طيب أحسن الله إليكم. درس المساء إن شاء الله. نعم. لا تأخذكم بهما رأفة، قلت ما الرقة والرأفة أرق الرحمة. وهذا فسرها الطبري أحسن الله إليكم والبغوي. ولكن في سورة الحديد أحسن الله إليكم نقلنا تفسير الطبري الذي في سورة البقرة في معنى الرأفة وهي أعلى معاني الرحمة، لكن قلتم في مقدمة تفسيرها والرأفة شدة الرحمة، يعني يتوافق هذا مع التفسير؟ شدها وعلى يعني يكون ما في فرق. أحسن الله إليكم. وفق الله جميع طاعته وصلى الله وسلم على رسول الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم. أنا بشايف بالمؤسسة.